ما هو الرياء بأعمال البر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي. والرياء هو العمل بالطاعة لأجل الناس، أي ليمدحوه، ويحبط ثوابها، وصاحبه عليه إثم كبير، والعياذ بالله. والله تعالى أعلم وأحكم.